ثم يخرج الى الماء ويصلي الى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصل مباليا الى ركعتين ولا يجمع. رابعا اذا طلع الشمس من اليوم التاسع ساق الى عرفه. يخرج الى منى وينقل فيها من الثامن الى البحر السادس يقصر الصلاه الى جهه، لان هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في منى لا يحل ولكنه يقصر. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.